ان هو مدفون كان زمانه فعلا نزل الشارع، انما هو ما نزلش الشارع. تحضن الانتخابات بكل شرف وكل امانه قرار السيد رئيس الجمهوريه بمد حاله الطوارئ. اليوم يتسلم اول ما نيا فتحت لقيت الكون كله صنم، واللي عايز يكسب فيه لازم يعيش من الحرام. بلدي خيرها مش ليها، احنا خدامين النظام. يا بلادي مش هقدر عيش فيكي ولا يوم تاني، كتموا صوتي ومصوا دمي وسرقوا كل احلامي. مش شهيد حق اخويا مش عيون.